الشبعت ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في ظلال الله ما ذاقوا الحرور ليتني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع زيف الحياة وادع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع حلقات سبعة يظلهم الله نبدأ اليوم مع الشخصية الأولى التي ورد ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهي شخصية الإمام العادل. ومن أولها كي لا تذهب أذهاننا أن المقصود بالإمام هنا هو الحاكم بمعنى رئيس الدولة أو إمام المسجد مثلا، كان لابد أن نذكر أن مفهوم الإمامة يتسع ليشمل كل من ولي شيئا من أمور المسلمين واتبع أمر الله فيه وعدل فيه بوضع كل شيء في موضعه من غير تقصير. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا ذلك الواقع، واقع إمامة كل إنسان في هذه الحياة. قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحاكم، القاضي، الأب، الأم، المعلم، رب العمل، صاحب قضائية وغيرهم كثير، كلهم أئمة. وعلى هذا المعنى فكل منا إمام بحسب ما أولاه الله من مسؤوليات في هذه الحياة، فكان لابد أن نعدل فيما أولانا الله كي نكون ذاك الإمام العادل الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولعلو منزلة العدل أحبتي وأهميته جعله الله أمرا منزلا لعباده، يقول الحق تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل، أمرنا به سبحانه كما أمرنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة، أمرنا بالعدل. وقال تعالى عدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل لرفعته ومكانته أنزل مع الكتب السماوية، يقول الحق تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لنعيش بالعدل مع أنفسنا ومع من حولنا ونعطي كل ذي حق حقه. فقد بين لنا سبحانه في القرآن الكريم حقوق العباد، والله سبحانه وتعالى إذ وضع لنا هذا الميزان الدقيق الذي يعطي كل ذي حق حقه، ذلك لتتفرغ نفوسنا للمهمة الأساسية التي خلقنا من أجلها، ألا وهي معرفة الله وعبادته تمهيدا لسعادتنا الحق في الدنيا وإلى أبد الآبدين. فلو أنك قصرت في الحقوق والواجبات وظلمت تدخل في مشاكل كثيرة ومتاهات تشغلك وتبعدك عن الله، وهذا ما وقع مع الأسف في هذا الزمان. انتشر الظلم وأكل الحقوق وسياسة الكيل بمكيالين، حتى صرنا نرى في حياتنا قصة القاضي والثور في كثير من المعاملات الخاصة والعامة، بل وعلى صعيد الدول حتى. إنه ذاك القاضي الكبير المهم الذي دخل عليه يوما في مكتبه قوم كثر، فنظر وقال ما أدخلكم وماذا تريدون؟ فقال سكرتيره الخاص هؤلاء جاءوك يعتذرون، فقد تهزم ثورهم على أراضيك ودمر كل المحاصيل. فغضب القاضي غضبا شديدا وقال هذه جناية عظمى عليها الحكم التالي والعقوبة الفلانية، وراح يزيد ويستفيد، ثيران تدخل وتدمر محصول إحدى الأراضي، هذا إجرام واعتداء. فجأة هنا قال أحد هؤلاء الناس يا صاحب السعادة لقد أساء سكرتيركم الفهم، بل إن ثيرانكم من دخلت أراضينا ودمرت المحاصيل. وهنا صمت القاضي قليلا ثم قال هلم إلي بكتب القانون والنظام الدولي كي ندرس الملابسات والأسباب ونسأل المحامين والمختصين، فلعلنا نجد تفسيرا ديمقراطيا لما فعله ثورنا. سياسة الكيل بمكيالين مع الأسف نلمسها في هذا الزمان في حالات فردية بل ودولية، وهي مما أوقع فوضى في هذا العالم. نعم، فالعدل هو ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه للحق، فهو إحدى قواعد الدنيا التي لن تغام لها إلا به ولا صلاح فيها إلا معه. والعدل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة، به تعمر البلاد وتنمو الأموال ومعه يكبر النسل. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: إن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم لا يباح بحال. وأول وأهم العدل المطالب به كل إنسان حق الله، توحيد الله تبارك وتعالى، فهو أعدل العدل. ومن أظلم الظلم الشرك بالله، أليس يقول تعالى في كتابه العزيز على لسان لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولله المثل الأعلى. تخيل نفسك تسب إنسانا وتصفه بصفات ليست فيه أبدا، بل هو منزه عنها تماما، وهذه الصفات تسيء إليه، ألا تكون بهذا قد ارتكبت ظلما عظيما؟ ولله المثل الأعلى. من يشرك بالله فيقول هناك أكثر من إله، أو أن له ولد، أو يصفه تعالى أي وصف فيه إشراك به، فقد ارتكب ظلما عظيما. يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أي إن لم تحكموا بالعدل بين الناس فالله يسمع صوت المظلومين فهو السميع، وإن سكتوا يرى أحوالهم فهو البصير سبحانه. واليوم كم من مظاهر الظلم انتشرت وعمت، فكلمة الطلاق مثلا التي صارت على لسان بعض الرجال أسهل من شربة الماء ولأتفه الأسباب. فما قولكم بالذي طلق 5 في 3 دقائق؟ طلق 5 في 3 دقائق؟ نعم، ذاك رجل كان متزوج من 4 نساء ويسكن جميعا في نفس البيت، وكانت أخلاقه صعبة. وفي يوم حضر إلى البيت ووضع له الطعام كي يأكل، فلم تعجبه الطبخة، فاعترض وقال: من طبخ اليوم منكن؟ فردت إحدى زوجاته: أنا. فقال له: أنت ناعس تنفع طبيخك سيء، أنت طارق. فقامت إحداهن وقالت: حرام عليك، تطلقها تجنيا وباطلا من أجل طبخة. فقال: وأنت أيضا طالق. فقامت الثالثة وقالت: اتق الله، هذا ظلم. فقال: ولست بأحسن منهن، أنت طالق. فما كان من الرابعة هنا إلا أن قالت: يا ظالم، يا مفتر، يا ويلك من الله، ما بقيت إلا أنا. قال: ولا بقيت وأنت طالق. عندها انفجرت جارتهم من الغضب، وقد كان جدالهم مسموعا، فالبيوت تطل على بعض والشباك على الشباك، فصرخت وقالت: الله عالظالم، الله عالظالم، أما تخاف ربك تطلق زوجاتك 4 مرة واحدة؟ فقال لها: وأنت طالق مثلهن إن أجاز زوجك. فكان زوجها سامع العلقة كلها، فرد من داخل بيته ببروز شديد: قد أجزت، قد أجزت. فطلقت الخامسة. يا الله، إنها قصة عجيبة من نوع المضحك المبكي، وإن ذكرناها فذلك لندل إلى أي درجة وصل بعض الخلق في تجاوزهم وظلمهم. فإن حظ الأمانة ورعايتها، والحق تبارك وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر من الله أن نعطي كل ذي حق حقه، الأب، الأم، الجيران، الأولاد، إخوانك المسلمين. والله إذ يأمر بإعطاء كل ذي حق حقه، يأمر بعدم إنقاص الناس حقوقهم. فأحيانا قد يجنح الإنسان إلى حق على حساب حق، يؤدي مثلا حق أمه على حساب حق زوجته، أو يؤدي حق زوجته على حساب حق أمه، أو يؤدي حق نفسه وراحتها على حساب حق جيرانه وراحتهم، أو يكون حق عمل على حساب حق أولاده. أما الإمام العادل فيعطي كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان، فهو يوازن بين الحقوق ولا يعطي لأحد حقه على حساب حق غيره. يقول تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعيما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال سيد قطب: فأما الحكم بالعدل بين الناس فالنصل يطلقه هكذا: عدلا شاملا بين الناس جميعا، لا عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض وحسب، ولا عدلا مع أهل الكتاب دون سائر الناس، وإنما هو حق بكل إنسان بوصفه إنسانا. وقد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فهذا علي بن أبي طالب مر بسوق الكوفة يوما، فإذا به يمر أمام يهودي يعرض درعا للبيع، فلما رآها أمير المؤمنين عرف أنها درعه التي فقدها منذ سنين طويلة وعلامتها المميزة عليها، فقال لليهودي: إن هذا الدرع درعي. فقال اليهودي: بل هي درعي وأمانك القضاء. فوقف أمير المؤمنين بجانب اليهودي أمام شريح القاضي. أمير المؤمنين، الخليفة، رئيس الدولة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم دعوة ضد يهودي بأنه سلبه شيئا، لا، أكيد سيحكم القاضي عليه. ولكن كان هذا رد القاضي، فقال شريح: البينة على من ادعى. فقال علي: إن الدرع درعي وعلامته كيت وكيت، وهذا هو الحسن بن علي ابنه، شاهد على ذلك. فقال شريح: يا أمير المؤمنين، إني أعلم أنك صادق، ولكن ليس عندك بينة، وشهادة الحسن لا تنفعك لأنه ابنك، وقد حكمنا بالدرع لليهودي. وهنا هز هذا الموقف اليهودي فقال: والله إن هذا الدين الذي تحتكمون إليه لهو الناموس الذي أنزل على موسى، وإنه لدين حق، إلا أن الدرع درع أمير المؤمنين، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يوم أن كانوا مسلمين بحق، عادلين بحق، سادوا الدنيا، واليوم وقد انتشر الظلم فيما بيننا، سادنا الأعداء. بل في الإسلام لم تقتصر العدالة على معاملة البشر، فقد علمنا الإسلام العدل حتى مع الحيوان. واحدة من تلك القصص وهي كثيرة، أن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه كان له جمل اسمه دمون، كانوا يسمون الدواب بأسماء من باب الإحسان للحيوان كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو الدرداء إذا أعاره لأحد قال له: أرجوك لا تحمل عليه فوق طاقته من حرصه وخوفه من ربه، فالجمل في رعايته ولا بد أن يعدل معه ولا يظلمه. وكم يذكرنا هذا بمن يتعبون العمال عندهم والموظفين ويحملوهم فوق طاقتهم فيظلموهم. المهم، لما كان أبو الدرداء على فراش الموت قال لجمله: يا دمون لا تخاصمني عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما كنت تطيق. تخيلوا، يخاطب جملا يطلب السماح من حيوان ويعزي نفسه أنه كان عادلا معه ولم يظلمه في حياته. ونحن هل نستطيع أن نعزي أنفسنا عند الموت أننا لم نسئ لأحد في حياتنا، لم نظلم أحدا؟ هل طلبنا العفو من الناس الذين ظلمناهم، سخرنا منهم، استغبناهم، تخلينا عنهم وهم بحاجة إلينا، لم نعطهم حقوقهم؟ والأمثلة كثيرة من أرشيف الإساءات خاصتنا. نسأل الله العفو والعافية. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تبقوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، كلنا نكره الظلم ونتألم إن ظلمنا أحد، فلماذا إذا نظلم بعضنا؟ أحب للناس ما تحب لنفسك. يا ليتك أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم تستشعر أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه الكلمات كان يخاطبك شخصيا ويوصيك فتعمل بوصيته، فعندها يستحيل أن تظلم. يقول الغزالي عن العدل: إنه أفضل من الجهاد، ذلك بالإجماع مع الاضطرار إليه، لأن طباع البشر مجبولة على التظالم، وقل من ينصف من نفسه. والحق تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وهناك فرق كبير بين قائمين بالقسط وقوامين بالقسط. نقول فلان قائم بعمله، قائم بمهمته، قائم بوظيفته، قائم بأداء الحقوق، لكن الله عز وجل أراد منا أن نكون قوامين بالقسط على أكمل وجه، وليس قائمين فحسب، بل قوامين، أي نتقص ونراعي أدق دقائق العدل وتفاصيله، أي نكون متحمسين إلى الحق والعدل إلى أقصى درجة. أحبتي في الله، لا تدعوا الهوى يؤثر في عدلكم. يقول تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الإمام العادل لا يتبع الهوى فيفضل أقرباءه على غيرهم أو يغمض حق من يكرهه. لذلك من استطاع أن يقاوم شهوة التحكم والسلطان كما يمليها هوى النفس، كان معنى ذلك أن فيه من الإيمان والتقوى ما يجعله مستحقا لأن يكون واحدا من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا تسمحوا لبغضكم لأحد أن يؤثر في عدلكم معه، بل اعدلوا، فإن العدل حق أن يتبع حتى مع الأعداء. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عبد الله بن رواحة يقدر على أهل خيبر محصولهم من الثمار والزروع لمقاسمتهم إياه مناصفة حسب عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بعد فتح خيبر، حاول اليهود رشوة عبد الله ليرفق بهم، فقال لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إليه من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حب إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فتلك الحقيقة جاء بها كل الأنبياء إلى أقوامهم، العدل. وقد أوصى تعالى في كتابه العزيز أن كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يجب أن تحكم بالعدل، ولو أصاب العدل نفسك أو أصاب أحد والديك أو أصاب أقرب الناس إليك، هذا هو موقف الإيمان. لو أصاب فقيرا أشفقت عليه، لو أصاب غنيا ترجو وده، أيا كان اعدل، عليك بالعدل. فهذه امرأة سرقت أثناء فتح مكة، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد، فذهب أهلها إلى أسامة بن زيد وطلبوا منه أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقيم عليها الحد. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أسامة حبا شديدا، فلما تشفع أسامة لتلك المرأة تخير وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب في الناس وقال: فإنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حسها ذلك. فهذا العدل يحمي المجتمع ككل من الهلاك. وروي أنه أتت علي بن أبي طالب رضي الله عنه امرأتان تطلبان المساعدة المادية، واحدة عربية ومولاة لها، فأمر لكل واحدة منهما بكر من طعام وأربعين درهما، فأخذت المولاة الذي أعطيت وذهبت. قالت العربية: يا أمير المؤمنين، تعطيني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولاة؟ نعم، هذا هو العدل. ما كان الإمام علي ليفعل إلا هذا وهو الإمام العادل. هكذا العدل في الإسلام، أن تعدل بين المسلمين أهل البلد أنفسهم والوافدين إليها. أحبك في الله، كل إمام إذا أراد أن يعدل يضع نصب عينيه قول أسوته وقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أفارقكم، أي يرجو أن يموت يوم يموت، إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. ولذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم قائلا: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، أن يلحق نفسه قبل أن يأتيه الموت ليتحلل منها، ليستسمحه، ليعوض عليه، يردها له. أحبك في الله، الظلم طعمه مر. ولو أننا نعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لارتحنا وأرحنا. ومن طريف ما يروى عن الظلم أن كسرى اتخذ مؤدبا لولده يعلمه ويؤدبه، حتى إذا بلغ الولد الغاية في الفضل والأدب استحضره المؤدب يوما وضربه ضربا شديدا من غير جرم ولا سبب، فحقد الولد على المعلم إلى أن كبر ومات أبوه، فتولى الملك بعده، فاستحضر المعلم وقال له: ما حملك على أن ضربتني في يوم كذا وكذا ضربا وجيعا؟ فقال المعلم: اعلم أيها الملك، لما بلغت الغاية في الفضل والأدب علمت أنك تنال الملك بعد أبيك، فأردت أن أذيقك ألم الضرب ووجيعة الظلم حتى لا تظلم أحدا. أختي الحبيبة، أخي الكريم، هل تحب أن يظلمك أحد؟ ألا تتمنى أن يعطيك كل إنسان حقك؟ فإذا عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فكل منا يحب أن يعطيه الآخرون حقوقه ويعدل معه. لذلك لابد لنا أن نعطي نحن للآخرين حقوقهم ونعدل معهم. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، منهج عظيم لو طبقناه لارتحنا من كثير من المشاكل والهموم، ولما احتجنا إلى محاكم وقضايا. فقد روي أنه حين تولى أبو بكر رضي الله عنه خلافة المسلمين، ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر القضاء في المدينة، فبقي عمر مدة من الزمن ليست بالقصيرة لم يختصم إليه إنسان ولم يختلف في مجلسه اثنان. فجاء إلى أبي بكر وطلب إعفاءه، فقال له أبو بكر: أم من حقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ فقال عمر: لا يا خليفة رسول الله، ولكن ليس لي بحاجة عند قوم مؤمنين. عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، لا جشع فيعتدون ولا أمانية فيسلطون، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه. حقوق الوالدين، الأولاد، الزوجين، الأرحام، الجيران، العمال، كل الناس فيما بينهم أعطوا كل ذي حق حقه. قال عمر: أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب واسوه. دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون؟ حقا قوم بهذه الأخلاق، قوم صدقوا في إيمانهم، لا حاجة بهم إلى قضاة أو محاكم ومحاكمات، فكن أمثالهم يصبح المجتمع قوة لا يمكن أن تخترق. أما حينما يكون هناك خلل داخلي فاختراق هذا المجتمع سهل جدا، وحينما نظلم بعضنا بعضا لا نستحق أن ننتصر. وأعتقد أن المحاكم والمحاكمات مهما بلغت في العدل شأوا لا تسيد مجتمعا نظيفا سليما خاليا من المصائب والمتاعب، ولا تقوى على تنظيف القلوب وحفظ الشرور منها، بل لابد أن يكون العدل نابعا من الناس أنفسهم وواقعا في معاملاتهم لبعضهم البعض. وفي هذا الزمن الصعب نعترض ونحزن على أنفسنا من شدة ما يقع علينا من ظلم من قبل أعدائنا، حلام الاعتراض والاستغراب، كيف نتوقع أن يعطينا أعداؤنا حقنا ونحن آكلين حقوق بعضنا البعض؟ إلا ما رحم ربي، كيف نعترض على ظلم الأعداء لنا ونحن ظالمين بعضنا البعض؟ أحبتي في الله، العدل هو من أسباب محبة الله تعالى لعباده. قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي المقابل قال الحق تبارك وتعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال أيضا: وأما القاسطون أي الظالمون فكانوا بجهنم حطبا. نعوذ بالله من أن يصدر منا أي ظلم، ونسأله سبحانه أن يعيننا على أن نكون ذلك الإمام العادل بحق، لنكون في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله. اللقاء المقبل بإذن الله نكمل مع كيف يكون كل منا إماما عادلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى فوق النور نور، في ظلال الله ما ذاقوا الحرور، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعاه.